عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ خلق الجنين بالنطفة، بخلق النطفة، وذلك باتحاد أمشاج الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. تنقسم النطفة أزواجا أزواجا، وتصل إلى الرحم وتتعلق بجدار الرحم. يمر خلق الجنين بأطوار شتى، أخبرنا عنها الوحي الإلهي في القرآن والحديث النبوي، وهي النطفة والعلقة والمضغة. وبعد المضغة تظهر العظام، وبعد العظام يظهر اللحم، وبعد ذلك تنفخ الروح في الجنين. وذكر الله تعالى هذه الحقيقة في سورة المؤمنون في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد طور خلق العظام واللحم في الجنين يقول الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، فما معنى ذلك؟ وما تفسير قوله تعالى؟ لقد فسر هذه الآية هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. نعم. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ما هي في دي قبل ارسال، لان في هذه المراحل لم ياتيه الملك الذي ارسل بنفخ الروح، لانه ما يديش بقى الروح بحقائقها العليا. نعم. الا باكتمال التكوين الاولي. نعم. واكتمال التكوين الاولي ياتي بهذه. اذا الروح لما تنضم في الجسم عايزه وعاء، الوعاء ده ما يظهرش أثره إلا بوجوده المادة. مادة. يعني مثلا هنا الكهرباء راكبة. نعم. وكل حاجة جاهزة بس ما عنديش الكوبايات. نعم. يبقى الكهرباء موجودة، إنما ما يظهرش نورها إلا في شيء مادي. تمام. يبقى الروح تسكن في شيء له مواصفات خاصة. نعم. فلما نيجي لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من آدم مادة. نعم. خلاص. ومن ربه نورا. الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل ما أول ما خلق الله جابر؟ أول ما خلق الله مش نبيك يا جابر، نور نبيك يا الله جابر. أكبر الله أكبر. نور نبيك. نور النور، لأن النور موجود الله. بس الكباية هتيجي من آدم قبل خلق آدم. أيوة الكباية هتيجي من آدم. لا إله إلا الله. فيبقى إذن ما ندخلش في متاهة إن آدم الأصل ولا محمد الأصل ولا ولا الآخر، لأن النبي قال نور نبيك يا آدم. نور نبيك يا جابر. يبقى حلت الإشكال. ولذلك قال وعجبت لأصل فرعه كان أصله. سلام. كآدم فرع أصله فرعه بعضه. الله الله الله الله الله. يجمع خلق. فلما يجي بقى يجمع الخلق نطفة. كل دي مراحل التكوين. مراحل التكوين تيجي آخر مرحلة فيها نفخ الروح. ولذلك في آية الخلق الأصيلة وبعدين يقول إيه إنه نطفة وعلقة ومش عارف ومضى وهي آخر، ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الإيه الآية ثم أنشأناه خلقا آخر. الآية ثم أنشأناه خلقا آخر. أيوة. إنما الحديث الحديث خلقا آخر بقى فيه الروح. الروح اللي فيها سمو المعاني العالية والإحلال ومش عارف إيه. طب كيف كان حيا قبل نفخ الروح فيه؟ نعم. كيف كان حيا؟ الجنين كان حي. لا في نامية حي. طمول النبتة لما بحط نبتة وازرعها وتقعد تكبر فيها حياة. أنا مش روح. فيه نامية نباتية وفيه نامية حيوانية، إنما الإنسان مكرم على أنه نامية روحية. حلوة. نعم. طيب يعني اذا الروح ليست سر الحياه في الجسم. نعم. ليست سر الحياه في الجسم. لا هي سر الحياه. في فرق الحياه اللي ربنا عايزها للانسان مش للجماد. يبقى الحياه البشريه اللي هي دي يعني. انما الحياه الثانيه مش مكلفه، دي محكومه بالغرائز. محكومه انما دي حكومه بالتكليف وبالرضا بالتكليف. نعم. ولذلك احنا قلنا زمان احنا هنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق وقال تراب وبعدين نحط عليه ميه يبقى طين مش كده، ونسيبه ينخلط ببعضه ويبقى سواء حمق مسنون يعني زي المعجنه ما تنتن كده الخلط بتاعها يتاكل، وبعدين نعمل منه صلصال، وبعدين منه نعمل ايه ننفخ فيه الروح، فهي اخر ما دخل في تكوينه. طب ما ليه الدليل على ذلك اننا حين نموت يخرج مني آخر ما دخل فيه. نعم. تبقى الروح تطلع وبعدين نشطب وبعدين نبقى رمه. نعم. وبعدين شوية الماء يطلعهم وشوية التراب. فجعل الله مشهدية الموت دليل على مبدئية الحياة. الله الله. نعم. الله. طب أين أين أين النفس إذن؟ النفس البشرية. ما هي النفس البشرية ساعة ما تيجي الروح تختلط بالمادة، فالنفس البشرية بقى هتصطدم شهوات ومنهج. الشهوات تقول لا ما نعملش والمنهج يقول اعملهم. يعني التقاء الروح بالجسد هو نفسه، هو ده النفس البشرية. البشرية نعم. ولذلك لما ربنا تكلم عنها قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. فيكتب رزقه وأجله وعمله. ده من أول ما ابتدى يبقى جنين اتكلم اداله الرزق. ما طب مش أمه اللي بتديله ده، له رزق خاص لا ليس من كيس أمه. بدليل إن قال الحق سبحانه وتعالى لما المرأة تحمل ينقطع دمها بالحيض. وليه؟ لأن الدم اللي هو كان بينزل ده غذاء الطفل. غذاء من هذا الدم. ما اتقتش منها. ولما حملت ما تحملش ينزل الدم كأنه مش مأخوذ منها عشان نرده لها. نحن نرزقه هم وإياكم. الله الله الله الله مش بتاعه. نعم. وأيضا لما يكون واحد يقضيه، اثنين يقضيه، ثلاثة يقضيه، أربعة يقضيه، وصل لسبعة الآن، وصل لسبعة، يبقى أنا ما خدتش من رزق حد. أوه. يبقى هذا الرزق حتى في بطن أمي ما خدناش من حد. أوه. لأن أنا أخذ من حد لما ما يكونش عندي قدرة إن أديله عطاء ذاتي. نعم نعم. ما اخدش من امه، مش بتاع امه. انما فيكتب رزقه ليس في بطن امه فحسب، ولكن طول حياته بقى. ده اذا كان في بطن امه. نعم. واجله. واجله، الاجل هو مده البقاء في الحياه. نعم. والانسان عامله الله معامله كريمه. الان الاجل طولا مش بتاعك، انا اللي هتكفل بيه، انما هسيبك حر في حاجتين اتنين. انا خدت الطول خلاص، وانت خد العرض. عرض حياتك كما تحب، انما الطول بتاعني، الاجل بتاعك. فتقدر تعرض حياتك كما تحب، بانك انت تجعل عرض حياتك اكبر من طولها، بانك انت تجتهد اجتهاد. ولذلك لما ربنا قال عرضها السماوات والأرض، ما جابش سيرة الطول. ليه؟ كأن إذا كان عرضها السماوات والأرض يبقى طولها قد إيه؟ ده جاب مثل بأوسع شيء لأقل بعد. قال لك ده إذا عرضت حياتك بمعنى أنها تظل نفعك واسعا أكثر من حياتك. وإذا شئت شيئا آخر تستطيع أن تعمق البعد الثالث، بمعنى أن خيرك مش يفضل طول ما أنت موجود. بعد موجود بعد ما تروح برضو يبقى خيرك فيه. فأنا أخذت بعدا واحدا وتركت لك يا ابن آدم بعدين. فتصرف فيهما، عرض حياتك وعمقها. نعم. ولا يمكن الإنسان أن يزيد حياته أو بس الطول ومعنهوش دعوة به. ويا ليه أجلهم لا يستأخرون، لأن الله أراد أن يحرس شيئا بشيء. نعم. أراد أن يحرس حركة الحياة ببقاء الحياة. نعم. وما دام ما عدنيش مدة لطول عمري أنتظره في أي لحظة. وما دام أنتظره في أي لحظة يبقى أنتظر الموت يجيني، وما دام أنتظر الموت يجيني يبقى ما فوتش ولا، يبقى إذن إبهام الأجل هو عينه إطالة الأجل. إطالة الأجل. نعم. ويكتب أيضا عمله، رزقه وأجله وعمله. يعني هيبقى يعني يعمل عمل الأشقياء ولا عمل السعداء، وشقي أو سعيد. نعم. نعم. يعني مترتب على العمل كل هذا وهو جنين. نعم. ثلاث أربع شهور يعني. ليه؟ علشان ما تفهمش إن فيه مخلوق خلق عن مراد الله ما خرجش. الله أبدا ما يمكنش. نعم. لا يخرج عن مراد الله أبدا. نعم يا سيدي. الله. ثم ينفخ فيه روح، يعني الروح تنفخ في الروح الإنسانية بقى. الروح الإنسانية اللي هي بتديله العلو التكليفي. يعني الإنسان لا يكون، الجنين لا يكون بشرا إلا بعد أربع شهور. هنا بقى العلماء اختلفوا، قال لك إذا تعرض الإنسان لشيء يزهق الحياة وهو في بطن أمه، العلماء اختلفوا، قال لك قبل أربعة أشهر ولا بعدها. فإن كان أربعة قبل أربعة أشهر يبقى لسه ما بقاش روح إنسانية، يبقى ما اعتدش على حاجة، نامية حيوانية بس. إنما العلماء. والتاني قال لك لا، هي نامية حياتية صالحة لأن تكون إنسانة. نعم. وهو بشر باعتبار ما سيكون. نعم نعم. ولذلك حرم الإجهاض تحريما تاما حتى من أول يوم. نعم. كده مولانا؟ نعم يا سيدي، الورعون يقولون هذا. نعم. والتاني يقول لك لا، ما فيش اعتداء على النفس الإنسانية. نعم. أم قال لك طيب فيه يباح لك الاعتداء على النامية الحيوانية؟ لا يباح. طيب يباح لك الاعتداء على النامية النباتية؟ لا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فوالذي نفسي بيده. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها، حتى ما يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. يعني يا عبادي لا تغتروا بعملكم واحرصوا ايمانكم دائما باليقظه ولا تامنوا مكر الله. ما تقولش ده انا بقيت مش عارف ايه وبتاع وكده دي. فلا تيأس من روح الله ان كنت على غير منهج الله، ولا تأمنوا مكر الله ان كنت على غير منهج الله. ولذلك احنا قلنا الكبائر لما تيجي تقسمها تجد مثلا كبائر العقائد اشراك بالله ماشي، حقوق الوالدين ده حقوق الوالدين ده الاخر، لانه هياخد كل مخالفه في اي منهج. يا سلام. لانهم لما جم هناك قال لك اشراك بالله ادي واحده، الثانيه الاصرار على المعصيه، الثالثه الامن من مكر الله. نعم. ديك الثانيه القنوط من رحمه الله. ادي ما يتعلق بالعقائد. لما هي يتعلق مثلا باللسان ام قال لك ان تشهد الزور، ان تقذف المحصنات، اليمين الغموس، تحلف على شيء مضى انه حصل وما حصلش، السحر، دي بتوع اللسان. مثلا على البطن مثلا تشرب الخمر، تاكل الربا، تاكل مال اليتيم. لا اله الا الله. اتنين في الرجلين، واحدة في الرجلين، ان تفر يوم الزحف. يا سلام. للجهاد يعني. في اليدين تسرق او تقتل. في الفرجين، العملية الاولى والعملية الثانية. حقوق الوالدين بقى واخذ كل حاجة، عقيدة ونفس وبطن كله. ليه؟ اشمعنى حقوق الوالدين وصل الى هذه المرتبة؟ لان حقوق الوالدين اكتراء على سبب الوجود. الله. ابويا وامي سبب وجودي، ربنا خلاني ابر بسبب الوجود القريب ده عشان احترم سبب الوجود الاعلى. الله. ولذلك قال لك وقت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ولذلك حتى مشان اقول لكم امنوا ولا تشركوش، ان اشركم ادي واحده، ومش اشركوا بس، وعايزينك تشرك وياهم برضو ما تطوعهمش، انما صاحبهم في الدنيا معروف، عشان ما تنساش حق الواجب الاعلى في الايجاد. انا مخلي الواجب الادنى ده اللي هو في الهن علشان اضمن انك انت تعرف الواجب الاعلى في ايجادي. اقرن دي بدي. ولذلك صار حقوق الوالدين في كل هذه الاشياء، العقيده والنفس والبطن والرجلين كل شيء. والايدين في كل شيء. هي من اكبر الكبائر. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. والعياذ بالله. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. نعم. يبقى اذا في يأس من روع الله او امن من ركب الله. يا طائع اوعى تامن مكر الله، يا عاصي وتيأس من روح الله. الاثنين كل واحد اخر. ولماذا ربط كل هذا يا مولانا بالحديث عن خلق الجنين؟ الايه؟ خلق الاجنه. ايوه. ليه ربط ده بعمل الانسان بعد هذا؟ ما هو لان الحق سبحانه وتعالى لما قعد يهنني كده نطفه وعلقه ومضغه قال ينقطع بعد ما بقى انسان؟ قال لك لا ما ينقطعش. طب وما ينقطعش نضمنها ازاي؟ قال لي ان كنت عاصي ما تيأسي ان ربنا يخليك طائع قدام. لان العنايه اللي عملت لك وانت صغير بالشكل ده مش هتتخلى عنها.